هلا مرحبا مرحبا مرحبا الجميع. كيف الحال؟ الله لا يهديك رفع قدرك. الله حياك. شلون شيبانك؟ الله الدريشه طاحت اشوى. الحمد لله الحمد لله. بسم الله عليك. مرحبا مرحبا شيخ محمد. مرحبا. الله يحييك ويشفع الصحه. الحمد لله على سلامتك. الله يحفظك. يلا حياك ورجوع مبارك يا شيخ. انا والله بسوي شيء هذا وني الله يهديك. الحمد لله حظ متعثر وانا مطروح. رجعك الله رجعك. هلا ارحب ابو سعد. يلا نحيي. مرحبا مرحبا. الله يكرمك. الله يحييك. شلونك؟ اقول ما شاء الله اللي متعودا على مرحبا شيخ بدر. الله يحييك. طيب شلون الحايل؟ بنعم الله. انا عندكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. والله ان شاء الله. حياك ربي. محاضرة. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. الله يحيي شيخ سلطان. شلونك؟ جزاكم الله بالخير. الله يحفظك. يا رب امدحك. اقول لي راقي ما شاء الله فوق تعودا على الشيء المرتفع ما يحتاجه في جامع الراجح ان شاء الله بحول الله. ابشرك بخير. سلم عليك اخوك بلال الماضي. ونعم ونعم الله يستر عليه. طلع واظن الاسبوع هذا. الله يستر عليه. نبيك تدعي لموتى المسلمين ونبيك تدعي لعمه ابو حور اللي توفى. الله يغفر له ويرحمه ويحسن عزاهم بحول الله. ولد عم فيصل شاهد بحول الله. الله يغفر لهم ويحسن عزاهم. الله يحسن عزاهم جميعا ويعزيهم من هالمنبر وهالقناه. يجزاك خير يا شيخ. الله يجزاكم خير. ما شاء الله. ابو حور رجل طلع. وامس طلع فيصل شعبي. الله يجعلهم ما يشوفون شر. لبيك. خذ راحتك. سم. توكل على الله. توكل على الله. الله يطول عمرك. ابشرك اني بخير. الله يبقيك يبارك في حياتك يحفظك بحفظه. انا على الهواء ولا تونا؟ بسم الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. أمسي عليكم بالخير وأمسي على المشاهدين كذلك بالخير وأدعو لهم في هذه الساعة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين. تذكرون أول ما بدأنا أول يوم ذكرنا أن سيكون عندنا شعار بالقرآن نحيا، وهذا اتفقنا عليه حنا وياكم المشاهدين، وقلنا من ضمن شعاراتنا أيضا وعجلت إليك ربي لترضى. وقلنا أن هذا القرآن بنا أو بدوننا هو منهاج أمة، لكن نرجو من خلال القصة أن نستطيع نقرب القرآن إلى عامة الناس حتى إذا فهموا القرآن عملوا بالقرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا حققنا ولو شيئا يسيرا من اللقاءات الماضية وفي اللقاءات إن شاء الله تعالى المتبقية، وإن كان العد التنازلي بدأنا نبدأ الآن في العد التنازلي، وعسى الله يختم لنا ولكم بالصالحات. وأنا أدعو الله أيضا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل القرآن هذا دستورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأمم من الفتن، يحفظ أرض المملكة العربية السعودية وأرض مصر وأرض اليمن وأرض سوريا وفلسطين والعراق وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمة الإسلام والمسلمين على البر والتوحيد والسنة. قولوا آمين. إنه على ذلك قدير. ومسي على من يشاهدنا بالخير، الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار. وأحب أذكرهم إياكم بشيء مهم. حنا هاليومين متدفين مع شدة البرد، والبرد سماها الله في القرآن بأس. قال الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن الصيف والشتاء قال جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، قال وسرابيل تقيكم بأسكم، سماه بأس الشتاء. ومثل هذه الأيام في هذا البرد اللي حنا عندنا القدرة وعندنا الوسائل التي نتدفى بها، الثياب والمدافع والحمد للمنة والحطب وكذلك البيوت اللهم لك الحمد والشكر، نتذكر في مثل هذه اللحظات اثنين. أولا نتذكر إخواننا وأهلنا المرابطون ورجالنا على حدود بلادنا، حماهم الله وسددهم وغنمهم وردهم سالمين غانمين. وكذلك نتذكر المستضعفين في كل مكان. يعني اليوم في سوريا درجة البرودة تصل تحت الصفر، والثلوج في بعض المناطق الحقيقة بشكل حقيقة مخيف. ولذلك على الأقل لا ننسى هؤلاء من دعوات صادقة أن الله يرحمهم وأن الله تبارك وتعالى يلطف بهم. اليوم معنا قصة من أغرب القصص، وأنا أسميها قصة الرجل الغامض. هو غامض لأن وراه سر، وهذا السر كشف عنه القرآن الكريم في سورة نقرأها ونتعبد الله سبحانه وتعالى كغيرها من سور القرآن بقراءتها. هذه القصة تتكلم عن لقاء تاريخي بين نبي وبين هذا الرجل. وهذا اللقاء التاريخي سجله القرآن في 23 آية، وهي سورة الكهف. ونتكلم اليوم عن موسى والخضر. الخضر بفتح الخاء ليس بالكسر الخاء، الخضر يقول بعضهم الخضر وهو الخضر. وهذا الرجل ما نعرف اسمه الحقيقي، نعرف فقط الخضر كلقب له، لكن لا نعرف اسمه الحقيقي ولا نعرف عمره ولا نعرف عنه اي تفاصيل في حياته. هل هو متزوج غير متزوج؟ هل له عيال ما له عيال؟ هذا كله غير واضح لنا. بل بعض العلماء قالوا انه نبي، بعض العلماء يقول بان الخضر نبي، وقال بعض العلماء انه رجل من الصالحين وله كرامات، وهذا الاقرب والله اعلم. ومنهم من قال بانه ملك من الملائكة نزل على هيئة رجل لهذا الموقف مع موسى، وهذا يظهر انه ضعيف ورأي غير صحيح. لكن هذه الشخصية شخصية جدا جدا غريبة، وراه سر عجيب. السر كشف لنا في سورة الكهف مع موسى عليه السلام. اليوم بتكلم عن موسى والخضر، وعندي قيمتين مهمتين سأذكرها في هذه القصة، وبسببها سنذكر القصة. السر الأول أو القيمة الأولى، الرجل هذا عنده علم. 23 آية راح تجعلك تعشق العلم بشكل غير طبيعي. واللي ما راح يعشق العلم بعد ما يسمع قصة موسى مع الخضر، أنا أقول يراجع الحقيقة تفكيره من جهة العلم. بعض الناس يتوقع أن العلم كماليات، شهادة يعلقها برواز، والله خذيت الشهادة، أخذت البكالوريوس، أخذت الماجستير، أخذت الدكتوراه وعلقها. لا لا لا، إذا كان العلم بهذا المستوى وهذا الفهم فهذا موضوع، الحقيقة اسمحوا لي، موضوع يحتاج إعادة نظر 1000 مرة. حنا أمة اقرأ، أول آية نزلت على النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما نحتاج القهوة، طلعها لأنها تبي تشغلنا وتشغل الشباب. شكرا شكرا، خلاص. لا، والمشاهدين أكثر ما ركزوا علينا راح تشغل الحقيقة. فالخضر علمنا هذه القيمة، قيمة العلم، مكانة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجاءت بعدها من أوائل السورة التي نزلت نون والقلم وما يسطرون، يعني العلم الذي عندكم دونوه واكتبوه. نحن أمة علم، أول ما خلق الله القلم وقال اكتب علمي إلى يوم القيامة. بل أبعد من هذا، لما جاءت غزوة بدر، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كم أسر من المشركين؟ أسر 70 مشرك، أغلبهم من أغنياء قريش. أغنياء قريش معناته التخطيط، وش يقول؟ عشان يدفعون فدية نطلق سراحهم. فكان اللي يفكر فيه بعض الناس يقول كان المفترض الصحابة جوعانين وفي حالة فقر ورابطين على بطونهم من شدة الجوع، وحنا عندنا أسرى من كبار أغنياء قريش. كانت الخطة أن نقول معطونا فلوس ونطلق سراح هؤلاء الأسرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم موضوع ثاني، قال اعطونا 10 من هؤلاء يعلمون المسلمين الذي لا يقرؤون ولا يكتبون، نبغاكم تعلمونا، ما نبغى فلوس. هذا بعد الاسلام، نبغى العلم ما نبغى دراهم، لان العلم مقدم حتى في سياسة الشريعة الاسلامية المحمدية على اي شيء. العلم طبعا بالله على رأسها، علم التوحيد، علم الايمان، علم اليقين بالله سبحانه وتعالى. فتعالوا يا المشركين، يوم خلصوا من تعليم كل 10، كل واحد منهم يعلم 10 من 70. فلما علموهم جلس الرسول يختبر هؤلاء المسلمون، هل تعلموا ولا ما تعلموا. صلى الله على محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة أخرج هذه الأمة من الظلم إلى الرحمة والعدل، ومن الجهل إلى العلم. وش كانت الأمة هذه قبل لا إله إلا الله وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ كانت أمة جاهلة، أمة يتقاتل الرجلان على شات ويتقاتلون على صنم، وتتناحر قبائل وتموت أمم، حتى جاء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم كان حريص عليه الصلاة والسلام على تعليم هذه الأمة العلم. قال لا نريد بناء الجيل، أنا ما نفكر في بناء لا بطوننا ولا بيوتنا، نفكر كيف نبني جيلا يعرف الحق ويعلم الناس فكوا أسرهم بعد أن تعلم عدد من المسلمين. أنا أقول بعض الناس عنده العلم حاط راسه مثل المخزن مستودع يجمع المعلومات قبل الاختبار ثم يدخل قاعة الاختبارات وأمام الورقة فيجيب وتنتهي المعلومات من خروجه من قاعة الاختبارات. هذه مشكلة تحتاج أنا أقول وزارات التعليم في العالم كله وفي الوطن العربي على وجه الخصوص والمسلم بيوتنا نحتاج أن نعيد ثقافة كيف نتعلم العلم. القراءة غريزة إنسانية مشتركة من أهم مقاييس تقدم الأمم وحضارتها معرفيا القراءة والثقافة والعلم. أنا أضرب لكم مثال في فرنسا كانت في حالة من حالات عدم القراءة يعني صار فيه ركود أو انحسار إن صح التعبير في قلة القراءة فوضعوا في تلك الفترة أسبوع سموه أسبوع جنون المطالعة ووضعوا هذا اليوم وهذا الأسبوع مثل معارض الكتاب اليوم الموجودة جنون المطالعة. نزل وزير الثقافة ونزل المثقفين ونزل المؤلفين والكتاب في الساحات وفي الميادين يتداعون على إعادة كثرة القراءة وكيف يعرف الناس قيمة الكتاب. في أمريكا اليوم يحاولون قدر المستطاع أن يكون عندهم يوم عالمي للكتاب يوم عالمي للدفاع المدني يعني أعضاء الدفاع المدني العسكر لهم يوم خاص بالقراءة يوم عالمي للمطالعة للقصص الأطفال حتى الأطفال يوم عالمي للقصة الشفهية يوم عالمي في القراءة يضعون للهنود الحمر ويأتون حتى إلى العوام في بيوتهم وفي أماكنهم ببعض الكتب التي تتناسب مع أعمارهم وتتناسب مع ثقافاتهم وعقلياتهم من الطرائف. طبعا لا أدعو لهذا بس هذا من باب الشيء بالشيء يذكر. يذكر رجل اسمه دبليو سي بريفي هذا الرجل عام 1903 كان عند عمته مذكرات وهو عنده شغف في القراءة وعمته ما تعطيها المذكرات هذه فكان يسرق المذكرات ويذهب ويقراها في الحمام أكرمكم الله والمسجد المشاهدين يدس نفسه في الحمام حنا غلب عيانا لدخل الحمام شو يسوي يغني وينبسط على الصدى ويسكر ذانيه ويحس حتى بعض الحين الحريم يطق على شفيك انهبلت لانه يطبل على جسمه على المغسلة وعلى الحوض. هذا يدخل في الحمام وانا لا ادعو لكن اقول هذه حالة ويقفل على نفسه ويجلس يقرأ هذه المذكرات. ألف الجزء الاول في الحمام وسمى الكتاب الذي ألف رفيق الحمام حتى قيل انه ألف اكثر من 30 جزء موجود من 30 جزء في هذا الحمام واصبح بعد ذلك يعني اصبحت ظاهرة يعني اصبحت حالة. في الثمانينات جاء رجل اسمه جون جافانا فاسس معهد اسمه معهد القراءة في الحمام يعني كيف نهيئ الاجواء للقراءة في الحمام. بالمناسبة ترى في ناس حتى على مستوى يمكن بعض الاثرياء وبعض الشخصيات ترى حاطن في حمامه تلفزيون وحاطن تلفون يمكن تشوفون هذا ببعض الفنادق والاوتيلات ويمكن حاطن له مكتبة خاصة. انا اكرر هذا لا ادعو اليه لكنه موجود وهذا يدفعك الى ان تعرف ان فيه فيه فيه شغف كان عند بعض اولئك الاوروبيين او حتى الغرب الى القراءة. طبعا المعهد هذا الذي اسس معهد القراءة في الحمام اشترك فيه اكثر من 18,000 عضو وتخيل اصدر هذا المعهد اكثر من كم كتاب اصدر منا لا يقارب او قيل انه اقتنى اكثر من 3 مليون كتاب وهذا كله بسبب فكرة رجال كان يقرأ في الحمام. تطور الامر في امريكا وفي بريطانيا حتى اصبح اسبوع للقراءة وكما ذكرت لكم هذا الاسبوع كان يجتمع فيه الناس ويقرؤون يوم للقراءة العامة يوم للقراءة الخاصة ويوم لقصة الاطفال ويوم للهنود الحمر حتى الموظفين للمسؤول وللعسكري وللدفاع المدني. الأمة العربية هي في الحقيقة تاريخها مشرف في القراءة. أنا ما ودي أقول بعض الناس أن تذكر أمثلة غربية عندنا أمثلة في الشريعة الإسلامية وفي حضارتنا الإسلامية حتى قبل الإسلام كانت العرب يحرصون على المعرفة ولما جاء الإسلام تاريخها يشهد لها أنها أمة تاريخها مليء بكثرة القراءة وهذا شهد به حتى الغرب. يذكر ان الصاحب ابن عباد ذكر هذا الصاحب قصة الحضارة يقال ان كانت كتبه يعني مكتبتها الخاصة تساوي كتب أوروبا كلها في ذلك الوقت. عدد الكتب اللي عند الصاحب ابن عباد أكثر من عدد الكتب اللي كانت في ذاك الوقت موجودة عند الأوروبيين. لكن اليوم يمكن قد تكون اختلفت الميزانية أو الموازين. علما أنا أشوف فترة الأخيرة الحقيقة في إقبال ورجوع للكتاب، يعني معارض الكتاب اللي أصبحت تقام اليوم في كثير من العواصم العربية تعطي مؤشر إلى حد كبير أن فيه توجه إلى الكتاب وإلى الاطلاع وإلى القراءة. طبعا الإمام الشافعي علم، الإمام الشافعي حفظ القرآن عمره كم؟ وعمره 7 سنوات. وحفظ موطأ الإمام مالك عمره كم؟ له قصة شهيرة يقولون لما، طبعا الإمام مالك ذكرتنا قصته هنا في هذا المكان العام الماضي، لما جاء عمره 10 سنين وقالوا 17 سنة، قالوا له أهل الحرم أهل مكة نجلسك على الكرسي، يعني كرسي الحرم يعني تفتي، اللي يقعد على الكرسي في مكة معناته بلغ الإفتاء العلم. وهو أخذ علم اليمن وعلم العراق وعلم أهل مصر. فقالت له أمه لا تجلس على هذا الكرسي حتى تأخذ علم الإمام مالك، ما أسمح لك. طبعا أمه ذكية، تعرف الإمام مالك كان هو شيخ زمانه، وهو إمام دار الهجرة. الإمام مالك ابن أنس كان هارون رشيد يحسب للإمام مالك 1000 حساب من هيبته ومكانته العلمية والشرعية عند الناس. قال له وش الحل؟ قالت تروح للإمام مالك، بس لحظة قبل تروح تحفظ الموطأ حق الإمام مالك. كم عدد الأحاديث في الموطأ؟ بعض النسخ يقال فيها 3000 وشوي. يقول ما عندي الكتاب، وش سويت؟ استعرت الكتاب من الناس، أخذت الكتاب إعارة، فحفظت الأحاديث التي في الموطأ في 9 ليالي. يقول فاجئت أروح للإمام مالك، قالت أمه أصبر نأخذ معنا شفاعة واسطة. فكتب الوالي، والي المدينة، والي مكة كتب شفاعة إلى والي المدينة أنه يصلكم محمد بن إدريس الشافعي يرغب في أن يتعلم على الإمام مالك بن أنس، اشفعوا له عنده. فراحت له قال والله ما أقدر أكتب، لكن أنا ما بكاتب المالك، أنا بكتب للوالي حق المدينة، وحق المدينة يروح إلى الإمام مالك ويتفاهم معه. فكتب إلى الوالي، فلما وصلوا إلى المدينة قابلوا والي المدينة فقرأ الكتاب وقال لو طلبت من أشفع عند هارون الرشيد أحسن لي من تأشفع عند الإمام مالك من هيبة الإمام مالك. راحوا للإمام مالك، باختصر القصة لأنها ذكرت، فطرقوا الباب عليه، يقول طلعت الأمة الخادمة عنده، قالوا وين الإمام مالك؟ قالت الإمام مالك بالداخل. قال أخبريها أني أريده، يعني أمير المنطقة. أدخلت عليه وطلعت، قالت يقول إن كنت تريد علما تعال في المسجد، وإذا كنت تريد موعد خاص فعليك أن تأخذ موعدا مسبقا، يعني تأخذ ترتب معي. فقال أخبريها أن معي كتابا من الوالي، من والي مكة، وأن الأمر جلل، يعني الموضوع مهم. فراحت ودخلت عليه وطلع. تقول يقول الإمام الشافعي يقول فخرج الإمام مالك بعد أن وضعت الكرسي الخادمة وجلس عليه، يقول والله إني رأيت الوالي من شدة هيبته للإمام مالك يرجع على وراء، يرجع ريوس خشية أن يسقط على ظهره. يقول فجلس، قال ماذا تريد؟ يقول قدم له الكتاب اللي قدمه الوالي، قراها الإمام مالك وانطلح في الأرض. قال عد إلى صاحبك وأخبره أنه لا شفعة في دين الله، حنا ما عندنا شفاعة في العلم، كل عام يقول يحصل بيمناه. يقول بقى يروح الوالي، فأخذت الكتاب وقدمته. يقول فلما قدمته، أنا أتكلم على قيمة العلم وكيف العلم كان له قيمته، فلما قدمت إليه يقول هو يقرأ الكتاب، قلت يا مالك يرحمك الله أنا ابن لك، مات أبي وعمري 3 سنوات، وأخذت أمي بأذني وأنا صغير وقالت يا محمد إني لأرجو أن يجمع الله بك الأمة، وإني جئتك وقد حفظت كتاب الله وحفظت أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإني تعلمت علم أهل العراق وعلم أهل اليمن وعلم أهل الشام وعلم أهل مصر وعلم أهل مكة، وإني قبل أن أقدم عليك تعلمت وحفظت الموطأ الذي كتبته، اللي كتبته أنت. يقول فاهتز الإمام مالك، تغير الموضوع. قال تحفظ كتاب الله؟ قلت نعم. قال تحفظ الموطأ؟ قلت أحفظه أكثر من الذي كتبه، يعني أتحداك حتى أنت. قال له الإمام مالك إذن اقرأ من قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى في سورة الأنعام. يقول فقرأتها وحبرتها ورتلتها. يقول قال اقرأ من قوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط

وقال ان في الارض الله اخبرني ان في الارض من هو اعلم مني. والله جل وعلا امره لا يزل عليه جبريل يا رب دلني اليه ابغى اعرف اين هو ومن هو حتى اذهب اليه واتعلم منه. طبعا الاسرائيليين عندهم هممة، سمعتوا في واحد اعلم من موسى، يحبون بعض الناس ينبسط اي موضوع فيه نوع من الغرابة واي موضوع. شوفوا انا كنت اليوم حقيقة ناوي اتكلم على موضوع مهم لكن لعل الله يعني يعيني في الاسبوع القادم. الكلام في الناس، ما راح اتكلم على باب الغيبة فقط، أبذكر اثر الحديث في الناس في الدنيا وفي الاخرة كيف سيكون اثرها عليك. الظلم مو بسب ترى ان تقول في مسلم ما ليس فيه. ولعل ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم سيكون احد المحاور ان شاء الله تعالى هذا المحور. هنا بدأت الناس تهمهم واخذوا يتكلمون، القصة فيها نوع من التشويق، قال يا رب دلني اليه. قال الله تبارك وتعالى الى موسى انه موجود عند مجمع البحرين. هذا ايضا رمز اخر، مجمع البحرين. مجمع البحرين فيه اثنين اللي يعرفها موسى. موسى الان وين هو؟ فيه في مصر، اما يسمونه رأس محمد في سيناء او اجتماع النيل الازرق مع النيل الابيض كما هو معروف في السودان، ولا حدد له هذا مجمع وهذا مجمع. فاين هو يا رب؟ قال عند مجمع البحرين. طيب يا رب كيف اعرفه وكيف اروح له؟ قال خذ معك حوت. هذه علامة. شوفوا ترى وسيلة التشويق اظنها اليوم مفقودة في كثير من تعليمنا، في التعليم الوطني العربي ترى عيالنا ما عاد يتحملون التعليم النمطي. التشويق حتى انتم يا اباء يا امهات يا وزارات التعليم يا معلمون يا مثقفون حتى الاعلاميين عليهم مسؤولية. فقال خذ حوتا، سمكة مملحة ومشوية. السمكة هذه ممنوع تاكلها ترى، بس خذها معك. طيب وش الحكمة؟ خلها معك في المكان اللي راح تضيع فيه السمكة ذي راح تلقى هذا الرجال. طيب ما اسمه؟ اين اجده؟ الى الان لا يعرف الا علمها الله سبحانه وتعالى اين سيجد هذا الرجل. اخذ موسى هذا الحوت وملحه وشواه وهو طالع. موسى عليه السلام اراد ان يكون معه شخص يساعده يقف معه، فاخذ من؟ اخذ يوشع بن نون اللي هو فتاة. اذ قال موسى ايش لفتاة؟ اخذ فتاة شاب، الفتاة هذا عنده نباهة عنده ذكاء واضح انه ممكن يتعلم بسرعة. ترى يوشع بن نون انتم تعرفون قصة ولا لا؟ يوشع بن نون هذا هو اللي دخل ببني اسرائيل الى بيت المقدس، معناتها كانت دورة تدريبية نؤهلك يا هذا الشاب، وانا اناشد بالمناسبة وناشد العلماء المشايخ طلبة العلم المفكرون المؤرخون وزارات التعليم، يجب ان يا اخي خذ معك اثنين ثلاثة واحد، معليش هونت سامحوني، انتم ايها الاباء اذا شفت واحد من عيالك نابغ عنده موهبة نمي فيه هذه الموهبة لعله يكون في يوم من الايام عنده مهمة كبيرة حتى على مستوى الامة. فاختار يوشع بن نون. يوشع بن نون ترى موضوع اخر. يوشع بن نون هذا اللي قال للشمس يا شمس لا تغربي فانت مأمورة وانا مأمور، لا تغربي حتى افتح لان ادخل وافتح الارض. فوقفت الشمس. هذا اللي كان مع موسى، معناته كان مؤهل. فموسى اختار هذا الشاب من جملة الشباب. وايضا بالمناسبة ليش بعض احنا نشوف في بعض الدول العربية حتى يمكن في بلادنا وفي غيرها يطلع ولدها من المدرسة، تناظر لك شباب كم اي صف انت يا اخي الكريم؟ عمره 25. قال والله ما درست انا. ليه؟ قال والله ما درست، خذيت خامس في دائرة. وبعضهم يقول والله ابوي طلعني من الدراسة عشان اشتغل. انا اقدر ان في ناس قد تكون محتاجة الى اللقمة والى الطعام، لكن ليس على حساب العلم ولا على حساب التعليم. وانا اناشد الحقيقة اللي يسمعوني الان في كل الارض، في اليمن في مصر في السعودية في اي بلد في اصقاع الدنيا، لا تحرم ابنك ولا تحرم ذريتك ولا اولادك ولا من حولك من يتعلم العلم.

اصبري وارضي. عقك ابن لك او بنت لك اصبر وارضى. ابوك او امك شديدين الى درجة الضرب والاتهام والعنف داخل البيت اصبر وارضى، مع محاولة فعل السبب في تغيير الحال. مثلا اذا كان انسان عنده مشكلة يحاول حلها، يحاول البحث عن اسبابها، هذا لا يتعارض مع الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى ولا بقدره. واعلموا ان رحمة الله سبقت غضبه، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان كتب على عرش الرحمن ان رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله سبقت غضبه. في كل احوالك يجب ان ترضى عن الله. طيب ما علاقة القصة، واختم، ما علاقة القصة بموسى؟ موسى كان يحتاج الصبر، بنو اسرائيل كانت ناس اهل فوضى اهل ماديات، ما يقتنعون بشيء قدام عيونهم. ارنا الله جهرة، ما فيه، ارنا الله جهرة ونؤمن فيك، اذبحوا بقرة، ما اذبحوا البقرة، ليش كذا تعنتوا؟ قال اذبحوا بقرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو اخذوا بقرة من عرض البقر لكفتهم. قالوا ادعوا لنا ربك. يقول ابن عباس قبحهم الله، اليس بربهم؟ يقول ادعوا لنا ربك، ما يقول ادعوا لنا ربنا. طيب هو ربكم بعد، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. لو ذبحوا، قال انه يقول انها صفرة، انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الصفار يقول هذا اجمل لون وقت غروب الشمس، فاقع لونها. يقال الاصفر ايش؟ الاصفر شو يقال له؟ هذا آية فاقع. والاخضر والاحمر طيب وش يقال له؟ قانع. ايه طيب والابيض؟ لا ناصر دعيت الصابون دي شو قال؟ ابيض. الابيض يقال له في اللغة العربية يقق. اي نعم يقق في اللغة العربية. الشاهد بدأوا يشددون، قال شددوا فشدد الله عليهم. لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسؤكم. فموسى كان يحتاج الى الصبر. الامر الثاني، موسى انت رايح مع الخضر وانت شايل هم وعندك مشكلة وعندك مقابلة فرعون، فرعون جالس يهاجم الحق، لذلك يجب ان تتقوى بمثل هذا. شوفوا القصة باختصار، قصة الخضر مع موسى بلا مبالغة هي تدفعنا الى التفاؤل الامل. كل من كان عنده مصيبة او مشكلة يجب ان يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وبقدره. اليوم الامة تعيش احداث مشابهة، كل فترة من فترات الزمن تمر عليها فترة من فترات زماننا وزمان غيرنا، فتتشابه الامة، صراع الحق مع الباطل، صراع الدين مع غيره. لكن الواقع يقول اصبر، راجع قصة حياتك. انت كم طلقت من مرة؟ عندك حرمة مسببت ان طلعت الشيب في راسك، او انت عندك زوج مسبب لك القلق؟ الرسول تعوذ، قال تعوذ من زوج يشيبني. فالزوج تطلق على المرأة وعلى الرجل، احنا لازم ان ننصف. قد تكون فيه زوجة مطلعت النخل في راس زوجها، وقد يكون فيه زوج مطلع من يبقى في راس زوجته، وهذه سنة الله. لكن هذه كيف تصبر؟ صبرها على هذا الأذى وصبره على هذا الأذى دليل على أنه مؤمن أن الله كتب له خيرا. أخيرا يوم القيامة، تخيلوا معي كلكم إذا وقفت يوم القيامة تنتظر أعمالك تدخلك الجنة، وترى صلاتك ميزانها عادي، وصيامك ميزانها عادي، وحسناتك توزعت غيبة ونميمة وفي مشاكل واجد، لكن يجيك ميزان ضخم كبير مليء بالحسنات، ما هذا يا رب؟ قال هذا ميزان صبرك على قضائنا وقدرنا. لما تشوف المصيبة اللي جاتك انت يا اختي يوم مات ولدك، صبرك وانت تتقطعين من الداخل، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يقول النبي يصب الاجر على الصابرين يوم القيامة صبا، يعني صلاتك تاخذ عليها عدد حسنات معينة، والله يضاعف لما يشاء طبعا، الصيام تاخذ عليه حسنات معينة، الصدقة، الا الصبر، فيوم القيامة يصبون عليك الاجر كما يصب عليك الماء وانت تستحب، يصب عليك. فاصبروا، يوم القيامة ستشعر بلذة يذوب هذا كله امام رحمة الله. اذا قال لك الله سلام عليكم ايش؟ بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، ادخلوا بجنتي لأنكم صبرتم على أقداري، لأنكم رضيتم بما كتبت لكم حتى ولو لم ترى أثر ذلك في الحياة الدنيا. ولذلك وآخر دعواهم إيش؟ أن الحمد لله رب العالمين. هذا آخر دعوة أهل الجنة. الحمد لله على قضائك، الحمد لله على قدرك، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وما لنا لا نرضى يا رب، رضيت ولا ما رضيت؟ قالوا ما نرضى، قد غفرت لنا وعفوت عنا وأدخلتنا جنتك. قال لا، في أمر وعدتكم فيه. وما هو يا رب؟ قال إني أستزيركم، أنا بزوركم الآن، باقي ترون الله تبارك وتعالى. فإذا رأوا الله سبحانه وتعالى قال هل رضيتم؟ قال رضينا رضينا. هذا هو معنى قول الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي، لمن خشي ربه. هذه قصة موسى والخضر عليه السلام. طبعا قصة موسى أنا اليوم طبعا قصتنا مبع موسى، قصتنا عن الخضر، لأن قصة موسى لما ذكرتها وهذا هو الختام الذي ينبغي أن يكون، موسى يتشابه مع الخضر في ثلاثة مواقف، أو بمعنى أصح تربط موسى بالخضر ثلاث مواقف. موسى اعترض على خرق السفينة حتى لا تغرق في البحر، وموسى له علاقة بالبحر من أول يوم ولد، ألقيه في اليم. أنت هنا غرقت وعلمت الآن يا موسى كيف الله نجاك من الغرق، نجينا السفينة من الغرق. هذا واحد. اثنين، موسى اعترض على الخضر في قتله للغلام، وأنت يا موسى قتلت نفسا بالأمس، أنت تريد أن تكون جبارا في الأرض، لما وكز الرجل فقتله. فكأن الله يقول القتل الذي حصل لك لما قتلت ذلك المصري نجاك الله من فرعون لأنك هربت، فكذلك الله نجى هذا الغلام من النار، ونجى كذلك أهله من أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الأمر الثالث اللي يربط موسى بالخضر، وأنا ذكرت القصة هذه في اللقاء الماضي حتى يكون في ترابط بينها بين قصة موسى والخضر. الأمر الثالث أن موسى اعترض على الخضر على الجدار الذي أقامه عند بلد طردوه أهلها، وموسى عليه السلام ما تزوج ابنة شعيب أكرموه وزوجوه وضيفوه، وهذا دليل على أن الله أنجاك بابنتي شعيب، فضيفتك تلك القرية أهل مدين، وكما أنك لن تعترض على ما حدث هنا. فهذه أحداث تتشابه بين موسى وما حدث معه، وما حدث أيضا مع موسى عليه السلام ومع الخضر. موسى عليه السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كاد القرآن أن يكون باسمه من كثرة ما ذكر وما ذكرت قصته. هذه قصة موسى مع الخضر أو الخضر، إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ذكر قصة جميلة كريمة عظيمة تربطنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم إن شاء الله تعالى. إحنا كم باقي من اللقاء الآن؟ هذا اللقاء كم؟ باقي ثلاث لقاءات إن شاء الله. سيكون إن شاء الله تعالى معنا لقاءين مهمين، أحدهما إن شاء الله تعالى سيكون عن حادثة الإفك وهي مذكورة في القرآن الكريم وهي مهمة، والحادثة الأخرى عن صحابي جليل ذكر اسمه في القرآن الكريم، واللقاء الثالث نشوف عاد هل نختار قصة من القرآن أو نذكر يعني ختاما لهذا اللقاء، نفكر إن شاء الله تعالى فيها إلى ذلك الحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة. أشكركم مرة ثانية وأدعو لكم، أما أنا فأخبركم يا شباب أني أحبكم بالله سبحانه وتعالى، وأخبر كل زملائكم اللي خرجوا ونحن كذلك، وإن شاء الله تعالى يعودون نلقاهم إن شاء الله في الأسبوعين القادمين. وكذلك أنا أحب الحقيقة المشاهدين في الله سبحانه وتعالى وأشكرهم، أشكر كذلك أخوي المخرج والقائمين على إشرافهم على هذا البرنامج وعلى هذه الفقرة تحديدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل أعمالنا كلها خالصة لله. إن أصبت فمن الله. سألوني بعض الإخوة لما ذكرت الأسبوع الماضي على قصة ماشطة بنت فرعون، يقولون كيف تكون له بنت وهو عقيم. العلماء يقولون بأن فرعون زوجته آسيا بنت مزاحم لم تنجب، فتقول قرة عين لي ولك، وقيل أن فرعون كان متبني تلك البنت، وقيل أنه عنده بنات، مع كلام خلاف بين أهل العلم في قصة الماشطة صحة من عدمه، وأنا أميل لمن صححها الشيخ محمود شاكر وغيره صححه هذه القصة. فالصحيح أن فرعون له بنتا ولكن ليس عنده ولد، هذا الأقرب والله أعلم، عنده بنت ولا عنده ولد. ففرح بموسى على أساس يكون يعني أو فرحت زوجته بموسى ليكون ولدا بديلا لمن لم يأته ولدا، وقيل أنه عنده زوجات له أبناء منها لكن من

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وحمده على كل شيء. في الأخ كان بيسأل وش احنا نعزي الأخ عبد السلام الشهراني. عبد السلام وفيصل بن شافي ونعزي أيضا أخونا البريك أظنها الأسبوع الماضي كان عندكم حالة وفاة أيضا فأحسن الله عزاكم جميعا والله يغفر الموتانا وموتاكم. تفضل أسأل بارك الله. زي ما تقول بحسبتي أنا فصحح لي إذا كان باقي ثلاث اللي إيش تقصد اللي هو ثلاث شو اسمه قصص يمكن أو فقرات ثلاث يمكن. أنا هذا كم اللقاء الثامن الحين هذا التاسع لا إحنا ودنا صراحة لأن أنت البرنامج ولكن أنا قلتها بحسبتي أنا أي لا طبيعي هو كنت تمشي عليها لا هو البرنامج 90 يوم ولا أنا غلطان الإدارة ذكرت لنا إذا زاد البرنامج كانوا بين 90 إلى 100 يوم أظن كان ما أدري عاد هم زودوا البرنامج ما هم يزودونه هذا لكن بالنسبة للسؤال أنت قلت مقولة أنه العلم خير من المال كانت هذه مقولة علي بن أبي طالب أيه. يعني كنت أبغى أعرف من علي بن أبي طالب يقول لأن المال أنت تحرصه والعلم هو يحرصك بأجل حالي هذا البرنامج برعاية